جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول: هل يجوز أن نعطي للمريض علاجا بدون علمه لقصد الشفاء ولو كان رجلا كبير السن؟ إذا كان الإنسان مريضا ووجد علاج لمرضه وكان في عدم إعطائه الدواء مضرة عليه بزيادة الداء أو بأن يخشى أن يموت لو لم يأخذ الدواء وكان يأبى أن يأخذ الدواء، فيجوز أن يدس له الدواء وأن يعطى الدواء بدون علمه في هذه الحال. وقد سبقا سئلت عن هذا السؤال وفصلت فيه، لكن موطن الجواز هو الحالة التي ذكرناها هنا. نعم.